نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لبيان العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة. قوله عير، العير هي البعير التي عليها طعام للتجارة. وقوله فانفتل أي انصرف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، يدل على أن المشروع أن يكون الخطيب قائما حال الخطبة. ليسمع الناس حديثه وموعظته، ولو خطب جالسا لا بأس، لأنها أي الخطبة موعظة، لكن السنة أن يكون قائما. المسألة الثانية قوله فجاءت عير من الشام، يدل على أن الله عز وجل ضمن أرزاق العباد، فأطعمة بلد تساق إلى بلد آخر رزقا لذلك البلد، وهذا من مقتضيات صفة وهذا من آثار اسم الله الرزاق. فالشام تبعد عن المدينة قرابة 1000 كيلو، ويساق الرزق من هناك إلى المدينة. والمسألة الثالثة قوله فانفتل الناس إليها، يدل على حاجة وسغب أهل المدينة لقلة الطعام حين ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة قوله فانفتل الناس إليها، يدل على فتنة المال، حيث ترك بعضهم موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى ما جلب من تجارة. المسألة الخامسة قوله حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، يدل على تفاوت الناس في القرب من الخير، فمنهم من مكث الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من انصرف ظنا منهم أن سماع الخطبة ليس مشروعا، سنسمع الخطبة ليس بمتأكد في ذلك. المسألة السادسة قال 12 رجلا، استدل به بعض أهل العلم كالأوزاعي رحمه الله، كربيعة شيخ مالك رحمه الله، بأنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يكون المستمعون لها 40 رجلا، أخذا بهذا الحديث. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة 40 رجلا، واستدلوا لذلك بأن أول جمعة جمعت كان عددهم 40 رجلا. وذهب الحنفية إلى أن العدد المعتبر، والقول الثالث العدد المعتبر 4 مع الخطيب، لأنه يصدق عليهم الجمع. والقول الرابع أن العدد المعتبر هم 3 مع الخطيب، وإلى هذا القول ذهب الأوزاعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام، وهو الراجح لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا، هذا جمع، وأقل الجمع 2 من المستمعين، ولأن صلاة الجمعة صلاة فتقام إذا كان هناك جماعة، وأقل الجماعة 2. ومن استدل بهذا الحديث وكذا عدد 40 فنقول هذه حادثة وقعت بهذا العدد، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة بذلك. ومن قال 4 مع الخطيب نقول أقل الجمع 2 فيكون 3 مع الخطيب وليس 4. استغفر الله وتوب عليك. رواه النسائي وابن ماجه، وإسناده صحيح، لك قوى أبو حاتم إرساله، يعني من قول جابر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان بما تدرك صلاة الجمعة. الأول قال رواه مسلم. نعم، ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان بما تدرك صلاة الجمعة، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، يدل على أن عدد ركعات الجمعة 2. والمسألة الثانية قوله: فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، يدل على أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فصلاته غير تامة ويقلبها ظهرا 4 ركعات. والمسألة الثالثة: هذا الحكم وهو إدراك ركعة من صلاة الجمعة يدرك بها الصلاة عام في جميع الصلوات، وهذا الحديث مرسل، لكن عند البخاري ومسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولم يخصص بالجمعة، فغير الجمعة كالجمعة، فصلاة الجماعة تدرك بإدراك الركوع من الركعة الأخيرة من كل صلاة. رواه النسائي وابن ماجه وسنده صحيح، وقوى أبو حاتم إرساله. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. الأول المؤلف قال رواه مسلم فوهم، وهو متفق عليه، ونحن وهمنا ذكرنا تخريج الحديث الثاني وهو الأول. نعم، يقول: ليس في هذا الحديث دليل على تعلق الصحابة بالدنيا. لا، ما دل على تعلق، ما عندهم دنيا حتى يتعلقون فيها، كان جوع ولا في محاصيل ولا ثمار تكفيهم، لكن استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم خرجوا. ما يظنون أن هذا أمر الله عز وجل أمر بالإنصات إليه.